أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كي سدح إيا صدنادو وحونا كميدي هاي عشر ربه إنو سعلي كنا صارفنا تفسير كقرآن كريم كا لبيه يتبن آياد أدبوك كوما آياد اللبيه يتبن أدبوك باللابان آيا كان أميدا من سورة النساء آياد سدح إيا اللباتناد نواكو أبيهاي من السورة نفسها إسلا سورة النساء كميدا حق معناها عشر كي هروكو حيثان ياي أفر آيادات وقرآن كريم كاكو جيرتا أيها إبا دحالك وقهد لي آياد وعي هاي آياد تضوان من سورة النساء كميدا هاي في إجمال آياد إبا وشاكي للرجال نصيب مما اكتصبوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا آيات إجمال بيوشكتي هذا قف غلابا أما اللبو والد أبيه يمدو نغضابا إدنتان وحي أي كدنتان إدادا إن الحولها هيرا ذين حسب بدنا ذين أي دحي كليهين آيات وآيات كوبات إجمال بيوغا هذا شيء. آيات الله بيوشيكم الله في أولادكم بيهاي وحيش اكتسيد أصل يفرع وحول الله أصل وحي وحد ليبال ليلة فرع نوحي لدلي وحاط شيسا يدى تنتيل سدحادو تاني وحي كهذا شيء لبدا إسقبتا إيا ولا لها ميتك ويلا وداجا سيدا يوحول الله آيادة صورة داودا بيسانا غرابة وبكا ولد إيا والد مدنا كتجين أي ولا لك أحلايا أي إيادة نقاضا ديكتاي والكساسة عشر كعشر كي هوري ومحلي سيهاي. قال تعالى يبوحوا يري سبحانه ولكم أيها الرجال إذن كرقا واحد لديه نصف ما حول بركور ترك أي كتغن أزواجكم ناقهين ناك هداد غبتي وأي دماتي وحي حنتها أي ناك تالهاي والله بالله ديقاي ديق بعض لديهاي قورما إن لم يكون حدو سنوهان لهن هوانك إذن كبيكتي ولد عرور ولا ولد ولد حضي أي المدرسة ويلي يقبر وحو النقضبة أما قبر لمرة ويلي لسي وحو داري ولد ولد بالليلة حضي اللي بضاسي أي الناس جوغن أذيك وضقعها أي إسلام تقبي أي كلمتي أنتي وحاكتك تنسبة لها أرون هذي جوغتنا فإن كان حضوه هذا لهن هوانك إذن كلمتي ولد عرور أو ولد ولد أما ويلك المو للي حدي جوغان مركا نسمه لكرتان فلاكم إذنك هوانك قبي واحد لدين الروح أفر من المسجد واحد من أربعة ربع لدي مما مال حقي بعد ربعك لديهم تركنا أي هوانك كتغي كيف تعرفوا بها مركا تغادا نيسي حدي عرور جيرتي أما دنس غادا نيسي سينه روشاقني سدعت الله باكا الرئيسة أبا قرآن كوحوصي يو مدنا وادردارنك مدنا وادرنك مدنا وادردارنا يا وأمأنة التجهيزك وقف مركو لنتو يقمد اللدوغا يو أيا حوليسة وقوه الرئيسة لنتو اللغة بحنا يو أيا كل حكتا وحي او دردار مي أيا حيا وحي أفرادوهم نقونا يا تتكي ميتان دعالكي سالة ووحي لوقيري مركز ربي سبحانه من بعد وصية تنفيذي وصية تردارا فلنتي كلاشت أياد ربو أما النسل هذا يوصينا أي ناغوه دردارمان بها وصية أو دين أو قضاء دين دين أي لهي وإياد اللغولة أي قبتي دين تاس قريدت كلاشت ماشاس واحد ذاتي من ناغلب النصيب أيو مدخل على نس حديا عرور جيرين ربو حدي عرور جيرا مركا إيادنا محيق هذا نيس ولهن هوان كين وحي لايين وأذيبا موتا فوصور مري وذلي وحقبي أياد انتي يديبا جوكتا وصدي أوكالي لبا حالت أياد أذيبنا لاذاي أو لاذا دادا لاي إذنكم مركا إساروسي وحنا أذن دلين أياد دمتي فبح بي لاذا أما عرور با جوكتا إيادا هدسو أما ناكلا هدسو لديقي اللبا وحي ربان هنوغدينو سيديد ميل بي ميل يدونا لبدا سيكون حشا اسنا لبدا ولهن وحيهوين كليهن الربوح أفر من المشهد مما تركتم إنك رقع وحمالت كتكتان أي ربوح كليهن إن لم يكن حدوصا دينهان لكم إذنك ولد عرور ولا ولد ولد إلما إلمه فإن كان حدوه هذا لكم إذنك أوانك قضاء أهدنتي ولد عرور أو ولد ولد عرور عرورتك فلهن حوانك وحيلائيهن الثومن سداد مال بي مالائيهن مما وحيات تركتم كتكتان وحادو ذاتي مركة مركة إساقي أولابان نصيب قد علي ونسي ربع إيادين اللابان نصيب مد بي قد عشي ربع يثومن أوفر حظيها وأقل حظيه باسمان أقل حظيه لبدي سين نصيب كي قيب تيرا الربع إلى المركة ورى نصب بقات إيادونا مرنا ثمون قيقاتي مرنا الربع لبدي ذا نصيب وحاك لا يفرون ربع قولك أقل حظيه لبدي سين نصيب كي ليتي وأوفر حظيها لبدي ذا نصيب كي بدنا أي أول الربع ويسو يمين قلت تفضيلك أي محالي شاقني حكمولينك كجيرا أي أدحالكينا كجيرا وحا ملاحظة الله فاضلي فلهولنا ثم وحالا قيادة لنك بنتي إنو حالنا ذاك بنتي أما اللبو أما سدع أما أفر من هدو كالنتي إي أفر هدو كالنتي ثم باك بحال يشتركنا في ثم أي وداقي إياقونا اللباد وضا النصيب فبحوا أي ثمونك وأمركي درداران كي لفوليو تنكينا لقنو من بعد وصية تنفيذ وصية درداران فلنتي كذاشت أي ثمون إيا الربع هوانكي لسينا يا توصونا إنك رجع بنتها دردارانتين بها وصية أو دين أو قضاء دين دين قلستي ليدين كلها مركي دينك اللبحيو درداران لفوليو تقمد الله بحيو في سوهري أي قيب تنكليين وها سوهري إنك لن أحلى يا ولد يا والد مدن مالي أبيه هو يدين مجورا يسلم أحمد علي تلك الأحلى يا واه يا مرك ولا لن هو يأجوغ ولا لها اللي هو يلغى قيبود مدن أيهين أي كبدن يهين مد حد أيهين سدس بوقالنا يا لحمل كمل حد يميل كبتان ثلث بيقاذنا يان سبع من المال ولدهم بحولي أرموا قارهم للو ذاقين وحارين تكمل ددي كيسي اللبوت كيسا مكلا بطمان وهذه ولاشان ميتك اللي هو يلا قبرتها ثلث بيقاذن حدويني ثلث بيقاذنا ددي قوذي اللبوت صوضا واسنانا قيمت اللبوت وحاول قف قفكو كسو دوادي لدح لولدهم باجرة قف قفكو كسو دوادي لدح ل وعاول أبها بانور ولالك أبها لنتي قف كان ميتك ولالك ولال لماذا أذي ميتك كده حيسا حقاي كتمد آبي كتمد بحالك قلي ميت قف كان كسو دواتا جوك لكن ولد أم واكا قديسان ياهي هو يو جوك تلحلاي هو يدي او جوك يسود سقاذان ايا أما سلو سقاذان ايا قال تعالى إلا وحوية وإن كان رجل من هدو نغضا يورث لنعلا يكالنتايا كلالة أسلي فرع لان هدو نغضا أو امرأة قفك لنتايا لنعلا يهدي كلالة أسلي فرع لان نغضا أوله كالنتايا نيني ناقمد يهيبا وليهي أخ ورال أو أخت متقبرة من أم له إياها فلكل واحد مدرارك كل يوحليها ومنهما ورالك النكاة يا ولاشي هو يلاهي أميت كان لنتي هو يلا وذاكتي السدوس واحد من ستة وحولا يهي حوالي عوالي حلاطي يهديك بوميد البقار ليه فإن كانوا قوة ميت كهوية الله وذاك هدي نغضا أكثر قوة كبضا من ذلك واحد فهم إياك شركاء واحد قيب صنايان في ثلث سدع مال مال بي وذاك يدنا واصلي من بعد وصية تنفيذ وصية أردار أنفرنتي كذا هذا يوصى الله دردار مي بها وصية أو دين قضاء دين دين قريب يتقلاشة كان دردار ما يامرك دينتا حكومتا دردارا حد قدبا وصدتك لحالك لكل ما يهدو دردار مو وانا على وحبدا معاك ميلا دردارا كيبو لا في يتل وعروتي باكم حسابك من وحيي وحلا وحمالا كدنتي لما انتو المساجد هالقدس وسيجيبو فرمد وبيجي أو أما سدين وسنقبين بوقري وقفوا وحل الدونة يبو يري عنك قضاء مليان سرين الله سيب وحوك قضاء نمال والله باري بين إيتان لو قادي سيدا مركو واحد لو حل فينا يا مر وحاكم إذا وحيالا انتو عافلمات قضاء وسنقو هذا لين إما حلو كذلك سيقو ناك تسمر هران فري إيوا قرينا يي يعني حلكي اللي قليني المها سمر لالين حضرتو على شكوة دان قرسي هل وقعت لحالك يقلي مايو أما ميدو بيسكن نعي أو يري باري ماهي لحالك يسن قلي لك لو جلق المايو محاجر تصرف كيسو كامل موهو مدبوحو وعاوه يقول كي من ديدو كو أكسورانت التكارات كتاي مطلق تصرف مايو كو كان عافمات قبطو سادون تاو حمامو لكن قوطة الوقتي قاقارتو ساد ربطة أمات تلين كارتين تلدي واللقونا لأيهاي إلى وحكو كلاميي ثلث المال إن هذا وصايوتا دهلي كريس إذا النفط هذا وحا كوعا حتى تريكا لا فايزو إن هذا محضا وصايوني ونفط ذلك أن تريكا ذلك أما ذاتك هذا شيء إذا حالك أغلها وحو قيمين تولا ألا أقيبيي سكلم هذه قلت هذا كان دائرين لهي إن دائر فراك قرين لهي كان نسوه لوين لهي بيسها يلهي سكلم ذاتك أن وحوذي ألا أقيبيي غير مضار غير مضار إصدو كدمان آية لبقلين آية ذلك دعالك لها أما وصي يديب كوهو جيي وحواليه أدن بوان دردار ميلو يري كوهو وحضيه مقلين وحضق ذين أن إذا حواليه آن طبعي هل يوليس مزاج نقلو جلق الماي وصية دردارا من الله إبحق اللي ذي كدردار مي والله إب حليم ألو أقوم بذن أدوميهيش إيدان هذا حليم من طلقات بدن لا يعادل العقوبة إقاط إذا مدد جيو على مستحقها إقاط تقفك متي ولك هذه ولكم محاضر هذه نصف ما حول بركوت ترك أمكتغي أزواجكم ناقهات غبتين إن لم يكن هدوسا أهاني لهم ناقهات غبتين ولد عرور ولا ولد ولد فإن كان هدو هذا لهم ناقهات غبتين ولد عرور أو ولد ولد إلمه فلكم واحد لذيهم الربع أفل أفرمل مشهد بعد لذيهم مما مال حقي بعد لذيهم أي تركنا حوين قد قبتين كتقين من بعد تنفيذ وصية دردارا فرنتي كذاشة أي يوصينا حوين قد دردار من بها وصية أو دين أو قضاء دين دين قديد كذاشة ولهن ينوح إليهم الربع حولها إذنك كتكتان وأفر من لغدقي نلب إليهين مما هندي حقت بي ربعك إليهين أتركتم إذنك رقع كتكتان إن لم يكن وهدوصا إذنهان لكم إذنك ولد إلمه ولا ولد ولد إلمه فإن كان هدو هذا لكم إذنك ولد إلمات كتكتان إيدي غيرك وحيد لابا أو ولد ولد إلم إلمه فلهن حوانك وحيلائيهين مد لبو سبح أفر إنتيهين با أثومون ثمونك أي الربع أي وذاق أيان حوله أولا سداد مالايي مال بإلائيهين مما مال حقي أي ثمونك لأيهين تركتم إذنك رقعات كتكتان من بعد تنفيذ وصية دردارا هدو جيري فلنتي قلاشت أي توصونا أدردارانتين بها وصية أو دين أو قضاء دين حدي ديني جيرتي فإنتا قديدت كذاشت أو على قيبنا وإن كان هدو هذا خجل قف هدو هذا منا قف كاسو يورثو أدعلا يا كلالة مد غرابة كوبتي اي ولد أسأل يا فرع مدن أنا اللهين لا ولد ولا والد وحي إساق دلي يا وحو دلي مدن هدايا جيرين أو امرأة حدو إناق النقوتو كذلك سيدا سوكرا كلالو وحي إيادا دلي يا وحي دا شي مدن هدايا جيرين أوله أحد كدنت الأولى إياهي أخ ولا الفقى أو أخت ولا الهوانة من أم هي أغو ولا لا فلكل واحد مثل أرك كل وحولا إياهي ومنهما ملك يقضب ملك لا دا شي أسدس حوله أولا اللحم إليهي مدن البولا إياهي فإن كانوا هديه أكثرك وكبدا من ذلك واحد لبعي نغذين فأكثر فهم ولدهمك شركاؤك وذاك في ثلث حوله ولا سدح ماليين مالبي وذاك أيان من بعد تنفيذ وصية وصية فلنتج كذاشر يوصى لو وصى يولو لدردارمي يا وصية أو دين أو قضاء دين دين قليستيس كذاشر غير مضار كان وصايون أي مثل بقلين أي غيرك إسلوة أو ورثة بقلين بقلين أي أنا وحو دردار مايي وصول تكبذيي تتكيبو كلا أريي دينو سنقبين بو قرطي بفحضو وصية دقلين أيو دقلو ديكي مايو أو ورثة أهلب أيو وصية دردارا من الله إبا وين حقي لوغا دردار ميو والله إبانا عليم الله دوميهيسا إيادانا هدو أقوم بدن حليم دلقات بدن وان إقابتا كودة دجين قفك الدنبابة دربة تلك حدود الله تلك هو اسم إشار وحي تلماما إسا أحكام فربضان بينو صومرني قوركي بينو صومرني أدون كل ما مولينو صومرني ولا أقول إلا عنا حرام لماذا دينو صومرني وليه دحالك الله قيبيينو صومرني انت سي تلك ونقني تلك أحكام تاس لا يدين سو سيقيبا حدود الله سهدينيه بحر قيا ساسا ربي وحوما مولي ومن روح يطيع الله ألا وركي سيالا ورسوله رسولك وركي سيالا يدخله ابن أبا القدهان وحوق ليا جنات بارية قريال أي تجري ترى ريسا من تحتها جنة قرية هذه قيلة هذا قصتها الأنهار أي وبيال صعون أيان أنهار العصر واللوان والخمر والماء أي درير أيان حدنا مركا ميشا لقيا خالدين وهي كوارا ايام فيها جنة قده هذا وذلك قلتا جنة لقلا اللقوارا ايا الفوز الليبانا العظيم وين وما يعصي الله احكامت ابدا جي قفك انا بقودقين ادردرا يعصي الله اله قفك عاصي لكوك عن سيرا ورسوله رسولك وركي سديدا ويتعدى قدب حدوده سودي ما الله عريقي إسنا أبا القدهان يدخله إبا وحوك ليا نارا ناره ريسا خالدا إسواك واردونا إيها النار تقبل هذا وله وحي إليه المركة كوارا قدر عذاب العذاب عذاب كاسو مهين سربتك قادو حقيرا والنار كليا كمسنا وعالله درايا إهانو إيا دباتوينك تلك تاسا حدود الله إلى سودينه ومن روح يطيع الله ألا وركي سيالا ورسوله رسولك وركي سيالا يدخله ابن وحوق لنا جنات ريالي تجريق القول من تحتها هوستيلا الانهار وبيال خالدين يبوك واردون فيها جنة قده وذلك كاس الفوز الليبان العظيم وين ومن روح يعصي الله إلى عاسيه الديدة ورسوله رسولك عاسيو ديدا ويتعدى قدب حدوده سوى ما إبا عريقا يدخله إبنك وحو قلنا نارا ناربو قلنا وخالدا كوارو في النار تقود هذا وله وحو لأيهاي وأبا المرين أولئيهاي عذاب عذاب عذاب كاسو مهين حق رو صرفتك قادة دوليه أيوليهاي واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم حدود إبادي الله شيئي قفك حدود إبادي الله شيئي أي حدود إلى إلا قدبوسا وقالين قبل كمدا نجان لكيني. قال تعالى فدوحوا إلي واللاتيها وينك يأتينا الله إيماناي الفاحشة الزينو ومن نسائكم إذنك هوانك إنك مدا فاستشهدوا مرخاتي قلية عليهن كركولة إن أي جنيسين أربعة أفر منكم إذنك الرقع إذنك مدا تظن إيا مر الله مرهو أفر مرخاتيها كان لقوتو فإن شهدوا حدي مرخاتيك عان فأمسكوهن هوانك كحبسة في البيوت أقلق حتى يتوفاهن إلى هوانك أو كأفسده الموت جاري والكبنتان يجو أقل ذاك حيرا أو أما سحقن تنبوسود يجعل الله إبقوا يالو لهن هوانك سبيلا وضوء يالو والذان لقرق يأتيانها ليما دفاحشد يغنى ومنكم إذن كمدا فآذوهما لبوافهم أيو عنانت فإن تابا حتى يكن نغضا فاحشد إلي مادة قيو أصلحا عمل كودا وناجيا فأعرضوك جسدا أنهما حقودا إن الله إذ كان وحو نغضا توابا ألا توبت أقبل إدبدا حريما نحريس بدو لبدة آيادات أكثر المفسرين وحي قبان آيات أنه رزينينا يتلمان مايسو تلبات نسيد وكرزينينا يتلمان مايسو كلك انت ينسو دقين آيات كي حدود اي السنة دي شايق اي اي اي امرك اي قفك زينيساتو افر منكو مرخاتي كعضو اقل ذا اللقو حيري جري مركي دنب او جلدي دي اي آيات سورة نور سو دقتي اي رسولك عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا لكن ما كان لفظه آيات بالدقة في ريسه كلمة واللاتي لاتي واللفظ يخص الإناء مركي هل ناقيت التي بالليلة لما ناقض هديه إن الله تاني بالليلة كل كي بدنيه واللاتي كل كي صحاقا كقعد زند صحاقا وحا ويتكافؤ النساء بالنساء أبنى قد إن أشوك أفتومانو إنت القمارك الإسكوه الله ولا أبدو دي أي سحاقة سمعية سحاقة فقهية ويقى قمارك الإسكوه الهولاي سيوحوك لهلاي يدى قربة من دان لفاده هو اللذاني يدان الذي فقه اللي إلى اللذاني لبنى لبنى قعد لبنى هو حسك الضيدي أما من دان سورة النور وعدها قفة قاربا الله شيئا الزانية والزاني بلي الزانية وهوانك والزين والرقي كل كباشا فاحشة سدح ذا كيفية والعضاء من ينال إليه الزانية والزاني إنا إلا بنا قوديه والله تياتي الفاحش إنا إلا بنيه والذاني ياتيان منكم كل كفاحشة يالا أفقوي والله تي هوانك يأتينا الله إيمانايا الفاحشة زين الله إيمانايا من نسائكم وذين كرقينا كميدا فاستشهدوا مرخاتي قلية عليهن كوركوضة أربعة نفر منكم إذين كميدا فإن شهدوا حتى يفرتي مرخاتي كعان فامسكوهن كحبسة في البيوت أغلق شيئا مركي على الليالي جري مركي تبنى حدودي باللوغي رسولك سنة دي سيكو عدي أصيب بالصيب لما قور صوق سيهاد دي سلو هذا خجري باللغوصة دي حكو دلو أما البكر بالبكر لما قور صوارك ديه جلد مئة وتغريب عام سندنا وهلا مسافرين ايا وقال الله نوالغو لفنا ايا سلام الكسو بنهوش ايا أيوه يريخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا فأمسكوهن كرهبا في البيوت أقل ذا كرهبا حتى يتوفاهن إلى وكوفصد الموت كاري أو يجعل الله إبه يلو لهن هوانك سبيلا جيد والذان الرق يأتيانها فحش الإيمان أيو منكم إذن كرق إنك مدى فأدوهما ربا فإن تابا حديك النغضان لواتك يأذب دردي أو أصلح عمل كودا وناجيا فأعرضوا كجسد أنه ما حقه إن الله إله كان وحو النغضي توابا ألا توبت أخبر البدن رحيما إن الرميس الرعضة كنا حريص بدو إنما توب توبت إله أقبل أي الله بشرد أي آياته شاكتي مدي وحاوي يقفك مركو قفك قلائي مضح أبي إيه إذا بدره إيه عناء إيه برنيسة شو قفك برنيسان أيه وما هو سنقري إيه بجحالة بوغا سلباك نوحاو قرتي أقاذي قفينه كجيرو يطوبوا من قريب إخلا مركي بقال له النغضي قلت هادو مركو قفك قلائي وسن عناء إيه إذا بدره إيه مضح أبي مع العلم إسابو قرن أيه قفك وصمين أيه هادو ديرانو سمايه واقات إيه هادو مركي هرانا أقول الآن قفك أقايسي حدنا مركو إسقرتي يربوه كسو النغضي كايا توبدي سوا أقبل أيا قال تعالى إيه بوحي إنما وحك لما أقتوبة توبدو إقبا أقبل أيا على الله إيه بوين كركي ساعتي وقبول توبة توبة أقبل إدب على الله إلى كركي ساين وأقبل أي آتي توبة وحال للذين ددك يعملون سمايه الصوح معها بجهالة أقول الآن كسمايه ثم هذا يقول الآن كسامية يتوبون كالنغضة من قريب انت ين وقت جيفة داران تلبى كالنغضة فأولئك كواسا يتوب الله إله يشاق بلا عليهم كركوضة وكان الله يبوح النغضة عليما اللو أقوم بلا قفك قفك كسي كبير إيا عناد قلي إيا قفك جهل إيا هلمان قلي حكيما اللمام الوناكسا ومرتلة ووحبا ميشوكوها بونياي كبيرة وليست التوبة توبة الأقبر أماهان للذين كوا يعملون سمعين أي السيئات حمانتا حمانتا أي مركا من قريب كما توبت كين حتى إذا حضر قرت يمي أحدهم قفكو الموت قيري سكرات كمركا اللقوق قطبي وإصوار كينو لمن أيو أيو قال يري إني تبتلان من قريب بالرغبي أذيكو لقنا النبط غبا جنبك انتو كروح ماضو إن ألاكو ويلعدو ودكو ويدو إلا توقتال الربي كان سو قفك أقول جيري أي مركي قيري وطمد يوجي لهادان توبات كاني ها فرعون باكو باباي فرعون أياكو باباي بس توبات الأقبر أماهان للذين كوا يعملون سمعين أي السيئات حمانتا حمانتا أي مركا من قريب كما توبات كاني حتى إذا حضر قرت يمي أحدهم قفكو الموت قيري سكرات كمركا اللقوق قطبي وإصوار كإنو بمن أيو أيو قال يري إني تبتلاه من قريب بال الربي أذيك ودقنا النبط غبا جنبك إنسو كروح ماضو إن ألاكو وإلى حدو ودكو وإلى إلى سبتال الربي كان سو قفك أقول جيري أي مركا قيري وطمي يوجي هادان توبات كاني ها فرعون باكو باباي فرعون أياكو باباي بسدخو وحي ورين أيا إلا إساقيا إبليس كلمات قلت لها فرعون على علي فيه أدوم باني مقروح بدنا إلا حاجة إساقه قلت النوان وتي وايا قلنا أديا فتبنا قلت لها توبتك تلوكو قنعي فرعون انتبا أقن تني قلت ببأو قلي حتى إذا أدركه الغرق بيه المركة اللي قال قال إنسان قعن كجيري قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت له بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كمن لا سوقها إلى فرعون فجع توحيد باكجير آمنت وتوحيد كامل معاجر رسولك عليه الصلاة والسلام مركة رسولك عليه الصلاة والسلام ومن صحابي أو يمي ويري إلى رسول كيسي أو عمل إشتر كنوبان أكسن وأنا ذلك نمان هاي ويدي رسولك وحبو جوابي قل آمنت بالله ثم استقن قل كفرعون وحبو يري آمنت لك لو مجلقن توحيد لباد بوك علي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل توحيد لباد بوك لك لو مجلقن مثل سدحات وأنا من المسلمين قال ابي الباب قال رسول الله او يرينني من المسلمين اقبلني هو اسلام كل كامنت لغما يلي لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل لغما يلي وانا من المسلمين لغما يلي وحلوه جوابي الآن ما كرك يكون لما تهدر تبكين ما وقت يدبع الآن وقال عصيتها قابلو هذه هي أردالك أهموه لنكلمات وكنت من المفسدين كان اللعب جوابي قرآن كان ملبدا أيكوع العليي خبيه سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا كل كوال الذين يموتون قوة وليست التوبة توبة الأقبل أماها للذين ذاتك يعملون سمايا السيئات حمان يال سيئاتك حمان لم بيكانيش كل كادن بيجيبوا إسكايسي حتى إذا حضر مركو حاضري أهيمي أحدهم قفكوب الموت أي جاري أتمي قال يري إني أنيقى تبت الله نغير أنا عبد قال لقى يري ماي من لبعد بان لقى يري قال لي موقود انتاي واكتك يا دنيا حده قيامة مركوتك مونا أنا عيني كان وركي سلقو مجري باب الأولو كي أدونك جوقا فلقى ديدي إذن رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك سرنبوسا قال وحير توبة العبد والله أقبلها ما لم يغار غير حدوثا دون يارين قردوا دون ياريو قولما وللذين كوين توبة ملك يموتون بنتي وهم إياك وكفار قالا محل قلت لي أولئك كوة أتدنا وحن الدياريني لهم إياك عذاب الناس أليما حنو جزول إنما التوبة إنما قبول التوبة توبة أقبلتك على الله إبوين كرت للذين تبدأ يوسفناتي يعملون سميناي أسوء حمانت بجهالة بعلم وعناد أمان سمي بجهالة والنسيان أقول الآن هي هلمان هي وصاة سميا غفلة ثم يطوبون حتى نواك النغذين قبكي من قريب دوان قرد سميا قردو أي الله النغذين أولئك تبكاسا تطوب الله الله يشاقبل عليهم كركوضا وكان الله يبوح النغذي باستمرار سيجوكتا خروها حتى يرنوها يبنى ووهانا حليما ألا أدوم بيسا إيا حواسو ذا إيا قفك قفك جهالية غفلو قلي إيا عناد إيا علمي قفك كل سمي انتبه الله أقوم بدا حكيما ألا مامل ونفسا في تدبيره وسره وجميع أفعاله وصيل أركابة نسوقها بنياي ألا ديبو النغذي وليست التوبة ليست معها قبول توبة توبة أقبلت للذين تدعوا معها يعملون السمية السيئات رمان يالك حتى إذا حضر مركو يمات أعدهم قفكوت الموت الجاري أتمات قال مركا يلا إني أنيلا خبت وحن توبت كانت الآن هدى أيان الله النغضي ونقض فيك النغضي بسبب من جدا كرسولان تاي حرارك أدون كصبري وللذين كون حوبة مال لك أقبروا يموتون بنتي وهم إيجا وكفار قالا في الآخرة حديوا توبة كينا إرادا تغيير مايو أولئك كوة أعتدنا وحنو أضربنا أضياريني لهم إيجا عذاب النار عذاب كاسو أليما حنوجيو وأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها جاهليا تبعضهم بيلهايين تبعضوا دوحا كميلهاي وضيها دول انتو قونا لكب انتو وإيش عروتي سأوي وإيش يقول سلقفك آيدي أي أبيك لنتي ولا تنكحوا ما أنك أعضاؤكم من النساء يا إيمان دونتا أروعتي وإذا افدروا إيا حشوض الآن أفأبها قبل أكتدا كدوان قلت هي جاهلية يا الله دبر قوينا أيي كل قاسا مسلمين تا دمر كائن القصبان لو ديدي يا رب بدن بيعرفنا نرجع تاينا أولا وحين رجع تا وحين الدمال والنقان قف هذي من قبي أو من كي قبي بنتو ذي ترى رأك مرة بني كربا غورسنا يا إن لي را الدمال جيدا ملا دورس هلا قف كي من كو كبنت واقوة هذا البار بال لكن ما ديدك حتى يجيز المحال ليالا يا والله تكحرات إذو دوان كرتمر قل كالخاس يكو بابايس وهو عن بناني هذه واحدة وحال الله إيسا ويارنت النوع إيمان إيسا حتى إن حالك مركي إلا يماد وضيها دور دينته وحي هانتها أولافه انت إسا الله قيسنك فضل إلا قور سنيه قرده بضم أنت إلا يحسو السيارية ولا لي تدعو الله كعيسو مياد من إسلا نذو قينيس إركا والله يعني بعدين هيا حتيها حرورت أولاس لبن ريود مضلقوك لأي نافر ما نوضو زد حولي وحالك آي لهي إلا سيالة موقف وحاك لو دفات الله هذا وجيرته قال هذا يتبرق الطوي وحقرنا يسو إن أتكو قصر كدني ما ينربي كوا جيتكو أنتو حبتك الرئي اللي انقل في عمبال لغا إلا بدر أدوم بحبتك الجبيل أولي أنا قال كنتم هلات بوك قاتي دنكي كما جريتي كلك جيت بوك حرتسيمي لولا وحبسين يا حبت بولوك لفضا قعدو سمي دولك إسلام يدو يري ناكتا نابضا سير يولا الناس درتا اللوجلي أن نحبط لغولتنا قصب وخوخات النافذي إذن هذي قبلوا وحقارة تاعينا من خيارك اللي قد على ما رعاك لو انت بكبرا فقه مسألة وقري كلك قفي محكمة ما دوي منك يديدو منك من راعيسا راعي ماي ناشيزا اللي قري يتدوصن القول إيا حريس لما تقلي ميس كلك ما عدالت با إن عنيقان أناك تديني كرو وهدائر أناك تمر ربانيك حكم يديد يا طلاق مر إذا هذا ترى أن كان مرهبنا مديني كردي أول خلع في الإسلام لعي ثابت بن قيس وذات قضى صوبناه وتمد وحيث يا رسول الله من كان قبوان من قيم بدن لا أحيبه دينا ولا خلقا هذا عدي الدين لبضب وكفي عن يهي لص النوران ماي صوبناه الثالبو ويدي بارتي أدمهرك كوقالتي موعدني أتردين حديقته دارتي في موعد نيسا نعم بيتري نبقى ثابت بو ياري وحويل أقبلها وطلقها دارت على قادة فر مدهن من دقاقك ريسو إذا النشوز وعليلا قفكا وابني آدم عاقلة ومكلفة حتى يجيده حل بابي وحدي كلمة نبيست آيات قال تعالى فدوحوا يريا أيها الذين دتك آمنوا حقا هم يأيو لا يحل إذن ما بنانا لكم بذينك أن ترثوا إن أبدا عشان النساء وإنك كرها قصف آتي الآن أنا كنت مالا ينك لما قرسان كرتي أما بوحي حوالا إلهي أما إيضا النفط هذه أما الرأي هذه أما وحي مايا ولا تعبروهن إن أدمر مرسان إذن ما بنانا لتذهبوا إن أبدا عفسان ببعض ماكي ألا تيتموهن سيسا أبلغوا وحاوي إن أدمر مريسو شيئا إساء كافرته حالك وصيصه أدوم أجل كرد إن أبتقنا وإذا لقنا وإذا إلا أي وحكو أليسو أما الحقوق إلهي حفيسو كان إذن مبنانا ولا تعبروهن إن أدمر مريسان لتذهبوا إن أدباب إسان ببعض ما حالكاركو أتيتموهن أدهر أصيصه لما تنسنا الغبتي طبعا عرورة ثبثي بحيرات قرشتي يجيب أما سيرتي قل قاسا ترى دامر هلك دي مغوص ونقلي أطفرنت إذا أن لباتر سنة جلتي وحدة قيس وحن ونسطي مركاتك القرش حد هذا هلك دي مغوص ونقل حد هذا النهر يا مصروف يا مرسي ويديني لتذهبوا ببعض ما أتيتمون ما هو حيث نسيسي أنك أنا كمرتي حد هذا قرشتي إلا آياتينا مربع صدق نقول أيها إيضو حتى الخلاف سميسو أما زنا لطمان أما ترافو إيضو واحد باتا أدريمين حتى إنك يضفرتو إسلوه يجيزو مركوا اللي عذادون كرا إلا آياتينا إن إلي مدان ماهان بفاحشة عيب مبينة موقتة أمرك إيضو حايا وعاشروهن كل دغم هوانك بالمعروف وناكل دغم وناكل دغميدو وفي هذا كل النوصاي أقرب الناس إليك إلى أنت النفق لي يكون حكتا تعبيرك إن كنتم مرني في سورة البقرة الأدمية هن اللباس لكم وأنتم لباس لهم قفكي سيدا أهي إن حتى مقا هذه دفرته ومركات أباطوت لا هذا ليسو آتر هذا إسلام في عرض النصيارك كي إن عبله قفكي قولي الجوكتي لما تنسى لي كل النوري حسولك عديدك زوارك دل. يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور فلك مقعي بلايد اللوب حمد مقعي عدو تفير أحبرتنا ويتي ملاه جو طيارك وعاشرون بالمعروف ما سيدوك حالة إن أبتدي ويل أي قلو تريد إنت ويسا إيقا جابين إيسا أبي كوب شاكوس وتكتب حجي إنه قبك له ألا يقول علي معادي طابق أمنا عايشنا وحالة قورية إن أبتدي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء ثم خرج إلى صلاة ولم يتوضا سبب انتو ويسا قاتيسون ميسي لما أجو صادقون كبي قروة ابن زبير باجري لعلك أنت يا أمه بيضا أغانكر تناك الإيضا لدون كبي ندك رسمك لما أغانكر فضحك وأقص في وانيان مدين لكن والله قرطي إذن معاشرة معروفة قفك كلام علي إن هذا قد أرسلتك كلبي أوكالي مقا أدي دفرته لما رفا وحاص وعاشرهن أمر إيبوي كل دخم الناجع بالمعروف أفوان أكسن عندوان أكسن أدينوان أكسن أدنيوان أكسن تتكي كلام وحكاك لي يا بلغير وقولوا للناس حسنا فما بالك بشريكة حياتك قفك عن كل النور ناجع دخن كان لقبت لجاهلك حولا مصير وعاشرهن كل دخم بالمعروف وناس فإن كريتموهن حدا دوانك قوستان فعسى الله عليك أن تكرهوا إن أفسيان قوستان أو يجعل الله إبقوا يالو فيه شيئا بقوستان خيرا خير كثيرا فربضا أيها الله قيّاوه بالمناسبة ولا شيخة أيها منك لو شيخة كبر الجبر ما أركن شيخة عن جبرت اللغو دري لكن جبر شيخة ذو الدين تتقنوه كسادنا واحد هو واقعي أول ولكن ولكن جبرت اللوك يعني ما عجب قليلين طاحنا أخي ولكن جبرت اللقودة من لا شرق ولو يسكدي حبا جبرت يكون درسني مصروف كان يوسي من أنك وقتها حبين لفا صدح حدو ساسي لي لفا بينك جنبتي اتق الله فينا وقال لي إيكا كانت حولان بقال لي موكا دري محادي دفري واجوك شدي واسودة يا شيخي آيات دانا يكود الأخرس فإن كريتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آيات دي شيخي وما أقول فضي هذين كأسوا بورتين قبرتي وأقول ريستين منك إلى شيء ما تقانا إمام دار الهجرة مالك ابن أنس بش وهذين كأعلى القرى منك قبرت اللقو دارين وشيخ أنس إمام مالك أبي هذين كأس منك أعلى القرى ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة كل هذه قبلها الدين كان لبرو على إسكال الحين الحاج وإن أردتم هداء دونتان استبدال زوج ناك بدل قادة سلال مكان زوج مدكال ولا ديهور إن أتبدلته قمدا بقورسة تادم علي وهو آتيتم سن لقى بدلنا يهور أتسان إحداهن مدود قنطارا مال بضن فلا تأخذوها قادنين منه مالك شيئا وحضا هنان باتمد قفتا عبار كل سعون ولي ألا تلباتنا ركسيس إلا باتن سنكور إن الدهب كيئيو إحيكا قادتو أتأخذونه مكا قادن يسوع ضروسيس مبتانا كردرو إيهو إثم الدنب مبينا عد وكيف سيدابا تأخذونه وكا قادتان وقد أفضى إصابة الشمي بعضكم قاركين إلى بعض قاركين نيكالا كل شمي عد فقرتينو عد كولانتين دعانكين يبيدكيني يبيدكيني إسكوداتي وهو أخذنا أي قادن منكم حقينا ميثاقا بلا غليظا أذك ومرك اللقوق الدرائي لغير امساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا تنكحوها قرسنين ما هوان نكح آباؤكم أبيالكين قرسدين من النساء هوان كمذا إلا ما كيمهان قد سلف هرمري إنه قرس لقرس لأفضي آباءك الانتي كان وحو النغضي فاحشة عب ومقتا قهات عب وصاوا حمادي سبيلا ودو حرمت وحال حرمي عليكم كركين أمهاتكم هو يوينكين هو يذاك بالله ولذا إلى حاوه هو يكوطا كلك هو يتقول شيكالية ما يذي إيه هو يوينكين كل يهوص بوض إلى حاوه لك قارو هو يلا مؤقرا وبناتكم قبلهين يذن واسد وكلا انت دورنها وسيين وأبو البشر آدم عليه السلام حدوم ما انت النول ياهي قبروا قرصة الله مالا وحدا قبله سيوه وأخواتكم ولالهم إذن كيدي لدسي أبيالك لدسي أويا لدسي وعماتكم أدوينك وخاراتكم حضر يريه يوينك أبوتوينك لدسي وبنات الأخي ولالك قبله سعذاراتي وبنات الأخت ولا شاك بنها الأفتباتي وأمهاتكم ويوينك اللاتي ويوينك أرضعنكم إذن نوجيي وأخواتكم ولالهم من الرضاعة نقم إذن كولالوبي وحضرت إذن لنوغي وأمهات النسائكم نعباد قبتان ويوينكم صدويه إيوي والرضائبكم قبلها دو يوينكم قبتان قصيدان دالين اللاتي قبلها في حجوركم تحنين أكتين كسو كري حتى يكسو كرين يوم الدوان كرو من نسائكم ناقيه إني كميدة اللاتي ناقهاد دخلتم أقل موتين إهن هوانك وكركي كبدا كاحرى موضي رضيبا ويدد بعد أقل موتين فإن لم تكونوا حتى إذا ناهين دخلتم بهن ويوينك إني كحماهان وما إذا انكلمون تبلوه إذن كاحرى موضي مايان فلا جناح دنبي عليكم كركي نما وحرائر أبنائكم ويلا شاتلسين هذا هي قبان يا الله إذن كحرمي الذين ويلش من أصلابكم دبركين كسوقاي تبني الله مرضو في الإسلام وتريوي عمل بعديتاي وحاوركين لكم أجيرو وأن تجمعوا من أدخل مسان بالله حرمي بين الأختين لبول على وعضو مدخبي ولا تتكتب قرشته لما أقول إلا ما قد سألت جاهلي قوحة ميزان مهان إن الله أب كان وحونا وضي باستمرار غفورا الله دافد بضن لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيما الله نعريس بضن بالمؤمن انت حق الرميسي يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميسي لا يحل لكم إذن مبنانا أن تريثوا النساء هوانك إن أطلحشان كرها حوكوا لحشان إذن مبنانا ولا تعبروهن إن أذنر مريسان لتذهبوا إن أطلحشان ببعض ما حول بركوا أتيتموهن أظهروا سيسان إلا آياتينا إن إليه ما دان ماهان تفاحشة زينو وبينة عد وعاشروهن لا دقم هوانك للمعروف وناك إيا دبيع عد معانك لا دقم فإن كريتموهن حداد قنزتان فأسى الله أركي أن تكرهوا إن أدنى عدان شيئا وح وهو يجعل الله إبقوا يالو فيه شيئا أدنى عدان خيرا وناك كثيرا فربضا وإن أردتم حدي أدنى عدان استبدال زوج ناك بدليد أدمكان زوج من كربوس قد كن بدلتان أو آتيتم التيسان إحداهن تليس كد بدلايو قنطارا مال فربضا فلا تأخذوا حق آذانين منه مال كهولا اللوسيي شيئا هبا يراتيه حق آذانين سيباد وقادة أتأخذونه مقادة ليسان مالك هولا اللوسيي بودانا قردرو بيو إدمان دنبي مبينا عد وكيف سيدابات تأخذونه مالك هولا اللوسيي وقادة وقد أفضى إصابة الصمي كد هذي بعضكم قاركين با إلى بعض قاركي كلكد حد هذي وهو أخذنا أي قبله قاتل منكم حقينا ميثاقا بلا إد خليدا أذج ولا تنكحوا حقور سنين ما هوان وأنك حقور سدي آباؤكم أبيالك ومن النساء هوان كميلة إلا ماكي ماهان قد تلف ياهيلي قطة ميسان إنه قور لك قور سده إددا كان وحو النقضي فاحشة عب ومقتا عرائب وصاء وحو ماذي سبيلا ودلوا لغمو اللقابنا وكلهم ياي حرمت وحال حرمت عليكم كركينا أمهاتكم خيوينكينا وبناتكم قبلها دسين وأخواتكم ولا لها إذن لدسي وعماتكم إدوينكينا وخالاتكم حفر يراها وبنات الأخي ولا لك قبله وبنات الأخت ولا شا قبلها تدبل النصف اللغو حرمت انت اللغو حرمي في اللعنة وأمهاتكم ويوينكين اللاتي ويوينك أرضعنكم إذن نوجيي وأخواتكم ولاليهم من الرضاعة نقوى إذنك ولالا إياقنا تضوي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وأمهات النسائكم مساهروا قرابا نما اللغو حرمي وأمهات النسائكم ناغهات قبتان ويوينكم صدوهي اللهم دوانكرو والرضائبكم كم دهات ويوينكم قبتين التي رضائبت في حجوركم أقل ذي نكو سوكري هالب قصدها وإلا حتى ينكتها ذكو سوكرين قلتات هو يدي قرستي تبرو مدوان كرتي من نسائكم ناقيهن كميدة الله في هوانك شردك سيلاذا أدخلت موك الموتين فيهن هوانك فإن لم تكونوا حديدان هاي دخلتم كووك الموضي فيهن هو يوينك فلا جناح الدنب عليكم كركي إنما إن قبرتي قرستي أما قبرت هداد نكاحيسي هذا نوك المنبا ويدو وكا حرام نقنش وحلائل أبنائكم ويلشينا ناقاها القبر الذين كوا ويلشا من أصلابكم لبركينا كسوقهاي وأن تجمعوا إن أدخل مسان بالعرمي بين الأختين لبول على إلا ما كيما هاني قد سلف هرمري إن الله إيبا كان وحون نغذي على سبيل الاستمرار سيديوكتا غفورا اللو دافت بدن إمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اتدى هو دافت بدن يا رحيما اللو نحريس بدن بالمؤمنين انت الرميسين رعضي والله أعلم.